يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الصيام، باب الاعتكاف. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الاعتكاف هو التفرغ للعبادة والخلوة بالله لذلك، وهذه هي الخلوة الشرعية، وهو مشروع في رمضان وغيره، ومع الصيام أفضل. وإن اعتكف من غير صوم فلا بأس على الصحيح من قولي العلماء: لا بأس بالنوم والأكل في المسجد للمعتكف وغيره، مع مراعاة الحرص على نظافة المسجد والحذر من أسباب توسيخه من فضول الطعام أو غيرها. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه الخمسة إلا النسائي وسنده جيد. الذي على المعتكف أن يلزم معتكفه ويشتغل بذكر الله والعبادة، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط ونحو ذلك، أو لحاجة الطعام إذا لم يتيسر له من يحضره فيخرج لحاجته. لا يجوز للمرأة أن يأتيها زوجها وهي في الاعتكاف، وكذلك المعتكف ليس له أن يأتي زوجته وهو معتكف. لم يرد في مدة الاعتكاف فيما أعلم ما يدل على التحديد، لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك، ولا يشترط أن يكون معه صوم على الصحيح. محل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة، وإذا كان يتخلل اعتكافه جمعة فالأفضل أن يكون في المسجد الجامع إذا تيسر ذلك. السنة للمعتكف أن يدخل معتكفه حين ينوي الاعتكاف ويخرج بعد مضي المدة التي نواها، وله قطع ذلك إذا دعت الحاجة. الاعتكاف سنة ولا يجب بالشروع فيه إذا لم يكن منذورا. يستحب لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان دخول معتكفه بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج متى انتهت العشر. الأفضل أن يتخذ المعتكف مكانا معينا في المسجد يستريح فيه إذا تيسر ذلك. يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. إن كان المسجد لا تقام فيه الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه. إذا كان الشهر فاضلا والمكان فاضلا ضعفت فيه الحسنات وعظم فيه إثم السيئات، فسيئة في رمضان أعظم إثما من السيئة في غيره. الحسنات في الأماكن الفاضلة كالحرمين الشريفين تضاعف في الكمية والكيفية، أما السيئات فلا تضاعف بالكمية ولكن بالكيفية. الأعمال الصالحة تضاعف في الحرمين الشريفين مضاعفة لا يعلم مبلغها إلا الله، ما عدا الصلاة فقد جاء بيان مقدار مضاعفتها. المسلم عمله كله عبادة، وواجباته التي يؤديها إذا صلحت نيته كلها عبادة، فليست العبادة مجرد صلاة أو صيام فقط. تعلم العلم وتعليمه والدعوة إلى الله وتربية الأولاد ورعايتهم والقيام بشؤون الأهل والإحسان لعباد الله وبذل الجهد في مساعدة الناس والتنفيس عن المكروبين والمهمومين ونفع الناس بكل عمل مباح وطلب الرزق الحلال، كل ذلك عبادة لله تعالى إذا صلحت النية. وهكذا أداء الوظيفة المسندة إلى الصائم في رمضان بنصح وصدق من جملة العبادة التي يثاب عليها. معتكف يريد أن يأتي بعمرة لوالده، فإذا كان الاعتكاف منذورا محدودا بمدة لزمه تكملتها، لأن الوفاء بنذر الطاعة أمر لازم، وإن كان تطوعا فإن شاء أكمله وإن شاء قطعه وأتى بالعمرة. الاختيارات الفقهية.